بسم الله. مروان إلى كم أقسام تنقسم الجوازم؟ الجوازم إلى كم أقسام تنقسم من حيث العمل؟ نعم، إلى قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وهو 4 أحرف، لام الأمر ولا الناهية ولم ولما، في الدعاء أيضا لام ولا. والقسم الثاني يجزم فعلين وهو الباقي، وذكر 11 أداة. كلمة ما فهمتها، لما كلم تختص بالمضارع وجزمه قلب زمانه بعيد. قال في كتاب تدريب الطالب في قواعد الإعراب لمحمد علي بن حسين المالكي، سئل هل لما تفارق لم في شيء؟ قال نعم، تفارقها في 4 أمور: أحدها النفي مدخولها إلى الحال، ثانيها توقع ثبوت من فيها بكثرة، ثالثها جواز حذف مدخولها، ورابعها عدم جواز اقترانها بحرف الشرط بخلاف لم في الجميع. قال وقد نظمت ما توافق فيه لم وما تخالفه فيه بقول يحفظ. قال لما كلم تختص بالمضارع وجزمه قلب زمانه فعي، وكونها حرفية وفارقت في نفي مدخول إلى حال ثبت، توقع الثبوت للمنفي بكثرة وحذفه الوفي، وعدم اقترانها بحرف شرط ولم خلافها فاستوفي. طيبة، لا بأس، الحمد لله، يعني فيها نظم الفروق. نعم، توقع ثبوت الغالب، جيد. بسم الله، ناخذ درس. قال وأيانا، وقد تقدم أنها ظرف زمان للعموم مثل متى. وأنكر قوم الجزم بها لقلته وكثرة ورودها للاستفهام، كما في قوله تعالى أيان مرساها أيان يبعثون. وممن أنكر الجزم بها ولم يحفظه سيبويه رحمه الله تعالى، ولكن أصحابه أثبتوه وحفظوه، والمثبت مقدم على النافي، ومن علم حج على من لم يعلم. فالصحيح أنها تأتي جازمة، ولكن الجزم بها قليل جدا، فلذلك لم يحفظه سيبويه لكن حفظه أصحابه. وأما أنها تأتي الاستفهام فهذا كثير فيها، أيان يبعثون أيان مرساها، كثير جدا الاستفهام بها، وهذا هو الأصل فيها. وهي كما سمعت ظرف زمان كمتى، قال وأيان كقوله أيان نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. عندك يا خليفة بارك الله فيك، أيان اسم شرط جازم، نعم، في محل نصب على الظرفية الزمانية. نؤمنك فعل الشرط مجزوم بأيان، وعلام جزمه السكون، وأيان متعلقة به، وكلها هذه الظروف تتعلق بما بعدها بالشرط لا بالجواب، كما ذكر هذه الفائدة الخضري، ولا أنا غلطان في كتاب ثاني رأيتها. المهم أنه هذا هو، إلا إذا ما يتعلق إلا بالجواب، إذا، لأنها تكون مضافة إلى ما بعدها. أما غيرها من أدوات الشرط التي تكون في محل نصب على الظرفية تتعلق بالشرط، هذه فائدة تحفظ، أن أدوات الشرط التي تكون في محل نصب على الظرفية تتعلق بالشرط إلا إذا، فإنها تتعلق بالجواب. لماذا؟ لأنها مضافة إلى الشرط. أحسنتم، هل ذكر الخضر يا أخوان ولا أنا وجدت في مكان ثاني هنا؟ إذن تحفظ الفائدة، إذا كانت الخضر يحفظوها. قال والظرف إما زمان أو إلى آخره، ماذا كان؟ المهم هذه الفائدة منصوص عليها تحفظ. فضل واصل الإعراب، من وجد مكانه بالخضري يخبرنا. نعم، الكاف مفعول به احتنته، فاعل مستتر تقدير نحن. تأمن جواب الشرط مجزوم بأيان احتنته، والفاعل مستتر. احسن. نعم، طيب إلى آخر البيت شاهدنا. إيانا جزمت فعليني موجودة هنا، رأيته الآن الفائدة. أنت عندك معلم عليها ما تفعله؟ طيب، إنما كان العامل في الأداء هو فعل الشرط، لأن الجواب عكس إذا، لأن رتبة الجواب مع متعلقاتها التأخير. طيب أحسنتم. نعم، فالعامل فيها الظروف هذه الشرط لا الجواب، إلا إذا فالعامل فيها الجواب. قال وأينما، وأين ظرف مكان ثم ضمن معنى الشرط، ظرف مكان ثم ضمن معنى الشرط. قال كقوله أينما الريح تميلها تمل، أينما الريح تميلها تمل. أينما اسم شرط جازم. طيب، منصوب على الظرفية، تعلق بفعل الشرط المحذوف، دل عليه تميلها، والريح فاعل، فاعل لفعل محذوف دل عليه المتأخر هذا المفسر. تميلها، نعم، لا تميل، هذا تفسير لفعل الشرط المحذوف. جواب الشرط تمل، والأصل أينما تميلها الريح تميلها تمل، هذا تفسير ثاني للفعل المحذوف فعل الشرط. طيب، وتمل جواب الشرط مجزوم بأينما علم جزمي السكون. قال وإدماء، وهي حرف عند السبويه كما سيأتي، واسم عند غيره، فعن القول بأنها اسم فهي مثل متى، مثل متى ظرف زمان منصوب على الظرفية وما زائدة بعدها، وزائدة لازمة، وزيادة ما بعد أدوات الشرط على ثلاثة أضرب، منها ما زيادتها لازمة لا تكون جازمة إلا بها كإذ وحيث، ومنها ما تمتنع زيادة ما بعدها كمن وما ومهما، ومنها وأيضا كذلك أن ذكر هنا، وأن أيضا أربع أحرف تمتنع زيادة ما بعدها، ومنها ما زيادة ما بعدها جائزة، يجوز الزيادة ويجوز الترك، وهو بقية الأحرف إن وأي، إن وأي ومتى وأين وأيانا، هذه الخمسة الأدوات، ما هي حرف أسماء إلا إن حرف، فهذه الخمسة الأدوات التي ذكرت زيادة ما بعدها جائزة وليست واجبة ولا ممتنعة. فإذا أدوات الشرط من حيث زيادة ما على ثلاثة أضرب، ثلاثة أقسام. القسم الأول تجب زيادتها بعدها ولا تكون جازمة إلا بها إذ وحيث. القسم الثاني زيادتها ممتنعة بعدها، وهي من وما ومهما وأنه. والقسم الثالث زيادتها جائزة، يجوز زيادة ويجوز الترك، وهو بقية أدوات الشرط إن، وكذلك أيضا متى وأي وأيانا وأين. فهذه زيادتها جائزة، وقد جمعها الخضري هنا ذكرها عن بعضهم. قال تلزم ما في حيث ما وإذ ما، وامتنعت في ما ومن ومهما، كذاك في أن وباقيها أتى، وجهان إثبات وحذف ثبتا، فتحفظ البيت عن هذا جمعت هذا التقسيم المتقدم تقسيم الصلاة المتقدم. من يا أخوان جمع ثلاثيات في النحو؟ تعرفون أحد جمع ثلاثيات في النحو؟ يعني كل ما جاء ثلاثة أقسام الفعل ثلاثة أقسام زيادة ما ثلاثة أقسام كذا ثلاثة أقسام كثيرة جدا كثيرة جدا. أظنه إلا جمع فيها مثل هذا الثلاثيات في النحو ما هو بعيد. أنا ما أعرف الآن لكن ما هو بعيد أن يجمع فيه الثلاثيات في النحو لأنها كثيرة في النحو لا بأس بها. قال وإذ ما نحو وهذا التقسيم يحفظ الذي ذكره نحو قوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. نعم ما قبلها نعم إن حرف توكيد نصب كاف اسمها وإذ ما أداة شرط جازمة حرف عند سيبويه واسم عند غيره نعم وما اسم موصول مفعول به تأتي وأنت نعم في محل رفع مبتدأ آمر خبر وبه جار مجرور تعلق بآمر والجملة صلة الموصول نعم وتلفي فعل مضارع جواب الشرط مجزوم على جزمه حذف حرف العلة تلفي أي تجد من مفعول به أول وإياه مفعول تأمر وآتيا مفعول ثاني لتلفي لأنه ينصب مفعولين وجملة تأمر صلة الموصول لا محل لها من إعراب. سنت والشاهد إذ ما جزمت فعلين وزيادة ما بعدها جائزة أم واجبة؟ زيادة ما بعد إذ جائزة أم واجبة؟ ما تدري ها؟ واجبة نعم واجبة أحسنت. قال وحيثما وهي كما هو معلوم عندكم في أصل وضعها ظرف مكان ثم ضمنت معنى الشرط ظرف مكان ثم ضمنت معنى الشرط ولا تكون جازمة إلا بما كإذ خلافا لبعض النحاة فإنه يرى الجزم بها من غير ما وهو الفراء فيجوز الجزم بها بدون ما. والصحيح هو ما سمعت مذهب الجمهور أنها لا تكون جازمة إلا بما أما من غير ما تقول حيث تستقيم يقدر الله لك كذا وكذا حيث تستقيم ترفع الفعل حيث تجلس أجلس حيث تجلس أجلس وإن كان ضمنت معنى الشرط لكن لا تكون جازمة إلا بما. قال وحيثما نحو قوله حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان سمير حيثما اسم شرط جازم مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بتستقم تستقم فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط نعم يقدر جواب الشرط مجزوم بحيثما كذلك لك الله فاعل لفظ الجلالة ولكم متعلق نجاحا مفعول به في غابر الأزمان تعلق بنجاح جار ومجرور أو صفة له وفي غابر غابر مضاف الأزمان مضاف إليهم باب إضافة الصفة إلى الموصوف والأصف الأزمان الغابرة في الأزمان الغابرة وغابر يستعمل في الأضداد يستعمل ماضيا ويستعمل فهو من الأضداد استعمل ماضيا ويستعمل مستقبلا وهنا أريد به الاستقبال وقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان الأزمان التي تأتي المستقبلة وإلا في الغالب والله أعلم يكون للماضي غابر يكون للماضي لكنه يستعمل في المستقبل كما رأيت في هذا البيت هذا شاهده شاهد استعمال غابر في المستقبل هذا البيت يحفظ وإلا هو للمضي غابر هنا المستقبل في غابر الأزمان نعم في الأزمان المستقبلة أنه يقول حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في الأزمان المستقبلة الزمن المستقبل في غابر الأزمان سمعت أن غابر من باب إضافة الصفة هنا الموصوف أي في الأزمان الغابرة المستقبلة هنا. وأنك أين تماما ظرف مكان ثم ضمن معنى الشرط أن تجلس أجلس، أن تجلس أجلس، وزيادة ما بعدها ممتنعة، زيادة ما بعد أن ممتنعة كما تقدم معكم. وأجاز الكوفيون زيادتها بعدها. كما أجاز الزيادة بعد من، والصحيح أنها تمتنع الزيادة بعد من وبعد أن، فهي من الأدوات التي تمتنع زيادة ما بعدها، لكن الكوفيون يجوزون الزيادة بعد من وأن. قال وأن نحو قوله خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيك ما لا يحاول. تفضل أنت بعد، أنت ترفع يدك وأنا أنظر إليك بعيني هكذا بس، إن شاء الله بعده. تفضل، كنت أريد أختارك لكن قدر الله أراد غيرك. تفضل. طيب خليلي مناد بحرف نداء محذوف. طيب وأن اسم شرط جازم تأتياني مع المضارع، نعم مجزوم بحذف النون هذه النون، ايشي كيف مجزوم بحذف النون وهذه النون والنون غاية، نعم احسنت، هذه النون نون غاية، والياء مفعول به والألف فاعل، تأتي جواب الشرط مجزوم بأنه علام جزمه حذف النون والألف فاعل، تأتي أخا، تأتي أخا مفعول به ليش؟ لتأتي، أحسنت، غير ما يرضيك ما لا يحاول. هذا البيت جميل فيه الوفاء، يرضيهم في طاعة الله أما في غير طاعة الله لا. نعم ما غير غيره، ليش انتقلت إلى ما؟ غيره مفعول به يحاول، تقدير البيت هكذا خليلي أن تأتياني تأتيا أخا لا يحاول غير ما يرضيكما، يعني تجداني أخا يسعى جادا في إرضائكما، وأنكما إذا جئتما وجدتما عندما تريدان، وجدتما عنده ما تريدان، فهو لا يحاول إلا في إرضائكم، فهو في يعني وفي بكما. خليلي أن تأتياني تأتيا أخا لا يحاول غير ما يرضيكما، يكون هكذا البيت. تفضل. طيب إلى آخره. ما موصول مضاف إليه يرضيكما صلة الموصول إلى آخره. الشاهد، نعم الشاهد هنا أن جزمت فعلين، أحسنت. قال وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء، نعم منها ما هو باتفاق ومنها ما هو محل خلاف، إلا إن وإدماء فإنهما حرفان، ومنها ما هو باتفاق ومنها ما هو محل خلاف، فالأسماء التي هي باتفاق غير مهما باتفاق، كلها باتفاق إلا مهما فيها خلاف، والحرفان الحرف الذي هو باتفاق إن، والحرف الذي فيه خلاف هو إيش؟ إدماء، حرف عند سيبويه. وأما المبرد وكذلك ابن السراج الفارسي فعندهم اسم ظرف زمان، نعم كمتى المبرد في أحد قوليه له قول آخر يوافق سيبويه، فهذا هو بالنسبة لإدماء سيبويه يرى الحرفية فيها، والمبرد في أحد قوليه والسراج ابن السراج الفارسي يرون فيها الإسمية وأنه ظرف زمان، الظاهر أنها اسم وليست بحرف، لأنها قبل دخول ما كانت حرف، قبل دخول ما كان قصدي قبل دخول ما كانت اسما ظرف، فما الذي يغيرها بعد ما؟ فالأصل أنها تبقى على ما كانت عليه، بقى ما كان على ما كان عليه، فتغيير زمنها لا يغير ذاتها. هذا بالنسبة لأمثلة الأدوات التي تجزم فعلين. وأما بالنسبة لهذه الأدوات من حيث الظرفية وغير الظرفية على ثلاثة أقسام، فمنها ما لا يخرج عن الظرفية، هذا القسم الأول، منها ما لا يخرج عن الظرفية، وهو أن وحيث وأيان ومتى وأين، هذه لا تخرج عن الظرفية. الذي يريد يعني يكتب هذا التقسيم تقول أسماء الشرط على ثلاثة أقسام، ضرب لا ظرفية في نقسمها على ترتيب الكافية. أسماء الشرط على ثلاثة أقسام، ضرب لا ظرفية فيه، وهو من وما ومهما. أسماء الشرط على ثلاثة أقسام، ضرب لا ظرفية فيه، وهو من وما ومهما، وضرب لا يخلو من ظرفية، وضرب لا يخرج أو لا يخلو من ظرفية، وهو أين ومتى وحيثما وأن وأيانا، وأين أيضا، أين ذكرناها، نعم موجودة، أين ومتى وحيثما وأن وأيانا، هذه لا تخلو من ظرفية. وضرب يستعمل ظرفا وغير ظرف، وهو أي، وضرب يستعمل ظرفا وغير ظرف وهو أي. فهذا التقسيم الثلاثي أيضا يحفظ، هذا التقسيم ثلاثي يحفظ ويضم إلى الثلاثيات. نعم، منها زمان منها مكان، سهل، لكن هذا هو. بقي إعراب أدوات الشرط، كيف تعرب أدوات الشرط؟ لا بأس أن يقرأ ما في الخضري، يقرأ ما في الخضري بعد التقسيم هذا يسهل إن شاء الله. قال وحاصل إعراب أسماء الشرط وكذا الاستفهام أن الأداة إن وقعت على زمان أو مكان فهي في محل نصب على الظرفية لفعل الشرط إن كان تاما. هذا يحفظ إعراب أدوات الشرط، وهو في الهمع موجود، نقله الخضري عن الهمع، وكذلك الصبان أيضا، هذا التقسيم موجود في همع الهوامع شرح جمع الجوامع مع زيادات هنا الخضري، وأيضا نقله الصبان مع زيادات، والخضري ناقل عن الصبان. قال وحاصل إعراب أسماء الشرط وكذا الاستفهام أن الأداة إن وقعت على زمان أو مكان فهي في محل نصب على الظرفية لفعل الشرط إن كان تاما، نحو متى تأتيه وإيانا نؤمنك وحيثما تستقم، وظرفا لخبره إن كان ناقصا، أينما تكون يدرككم الموت، فهنا أينما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر تكون، لأنه ناقص يحتاج إلى خبر، فلا تقول متعلق بالفعل الذي بعده، وإنما متعلق بالخبر المحذوف، لأنه إنما يكون متعلقا بالفعل الذي بعده إن كان تاما، وأما إن كان ناقصا فيتعلق بخبره، بخبر هذا الفعل. والناقص معلوم عندكم الأفعال الناقصة، كان وقاتها وكاد وأخواتها. قال فأينما ظرف متعلق بمحذوف خبر تكون الذي هو فعل الشرط ويدرككم جوابه، وإن وقعت على حدث فمفعول، والحدث معلوم المعنى الذي يقوم بالذات يقوم بغيره، الحدث هو المعنى الذي يقوم بالغير يقال له حدث. قال وإن وقعت على حدث فمفعول مطلق لفعل الشرط، كأي ضرب تضرب أضرب، كأي ضرب تضرب أضرب، فهنا أي وقعت على حدث وهو ضرب، فهنا تعرب مفعول مطلق مفعولا مطلقا. وإن وقعت على حدث فمفعول مطلق لفعل الشرط، كأي ضرب تضرب أضرب. من يعرف هذا؟ واضح أظنه، أي اسم شرط جازم منصوب على المفعولية المطلقة، أي مضاف وضرب مضاف إليه، وليس في أدوات الشرط معرب إلا أي، كلها مبنية أدوات الشرط، ليس ثم معرب فيها إلا أي فقط، وأما ما عداها فهو معرب، لأنها تشبه الحرف، أدوات الشرط تشبه إن، ضمنت معنى إن فبنيت، وأما أي عارض هذا المعنى الإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء، لما أضيفت عارض هذا المعنى وهو معنى الحرف الإضافة فأعربت، وإلا حقها تبنى لأنها تشبه إن شرطية، لكن عارض هذا الشبه إيش؟ الإضافة فأعربت. فليس هناك معرب من أدوات شرط إلا أي. نعم هي منقلب ينقلبون وفعل مطلق لكن ليس شرطية. قال كأي ضرب تضرب أضرب أو على ذات، فإن كان فعل الشرط لازما هذا التفصيل الآن إذا وقعت على ذات، الآن عرفنا إذا وقعت على إيش؟ على ظرف زمان أو مكان، فإن كان الفعل الذي بعدها تاما فهي ظرف واضح، وإن وقعت طيب على ظرف وكان الفعل الذي بعدها ناقصا فهي متعلقة بخبر هذا الفعل، وإن وقعت على حدث فهي مفعول مطلق. ثم انتقل إلى الرابع وإلى الثالث. أو على ذات، فإن كان فعل الشرط لازما نحو من يقم أضربه فهي مبتدأ، إن كان فعل الشرط الذي بعدها ما يحتاج إلى مفعول لازم غير متعد فهي مبتدأ، من يقم أضربه فهي مبتدأ، وكذا إن كان متعديا واقعا على أجنبي منها نحو من يعمل سوءا يجزى به، فالآن الفعل الذي بعدها يعمل متعد كما ترى لكن واقع على أجنبي من ما سوءا ليس له تعلق بمن، فهي أيضا كذلك مبتدأ، فهي مبتدأ من يعمل سوءا يجزى به مبتدأ، لأن الفعل الذي بعدها متعد ووقع على غيرها وقع على أجنبي منها تماما، لكن لو وقع على ضميرها سيأتي، لو قلت من يضربه زيد أضربه هذا سيأتي، أما إذا وقع على أجنبي لا تعلق له بما بمن أو باسم الشرط فهنا تكون مبتدا وجها واحد هذا واضح، وإذا وقعت على غير وقع على غير أجنبي سيأتي، إذا وقع الفعل على غير أجنبي أي له تعلق باسم الشرط. قال وكذا إن كان متعديا واقعا على أجنبي منها نحو من يعمل سوءا يجزى به، وخبره إما جملة شرط أو الجواب أو هما معا أقوال، فإن كان متعديا وسلط على إن كان الفعل الذي بعدها الآن متعديا وسلط عليها، فإن كان متعديا وسلط على الأداة فهي مفعوله نحو وما تفعل من خير ومن يضرب زيد أضربه، ومن يضرب زيد أضربه عندكم زيدا صار زيد، حتى في الصبان زيدا خطأ، حتى في الهمع زيدا خطأ، من يضرب زيد أضربه على أساس أن من هو المضروب وزيد هو إيش الضارب، لأن الفعل الذي بعدها واقع على اسم الشرط كما سيأتي في الثاني. قال فإن كان متعديا وسلط على الأداء فهو مفعول فهي مفعوله نحو ما تفعل من خير ومن يضرب زيد أضربه، من اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم، ويضرب فعل الشرط وزيد فاعل وأضربه الجواب، هكذا الإعراب. وإن سلط على ضميرها أو على ملابسه فاشتغال، يكون من باب الاشتغال، إما أن تكون مبتدأ أو مفعول لفعل محذوف، مفعولا لفعل محذوف معروف ضابط الاشتغال. وإن سلط على ضميرها أو على ملابسه فاشتغال نحو من يضربه أو من يضرب أخاه زيد أضربه، إما أن تقول من يضربه زيد أضربه أو من يضرب أخاه زيد أضربه، هكذا المثال يعني، وإنما دمج فقط وإلى هكذا المثال. وأما هذا الآن المثال في الصبان وفي الهمع صواب زيد، ما في زيد كما عندنا في الخضري، المثال عندنا زيد لا يزال عندكم في الطبع نفس هذا صح زيدا ما لا لا ما يريد زيد هو الضارب، هو في الهمع وفي الصبان مقدم زيد على الأخ، المثال هكذا في الهمع والصبان من يضرب زيد أخاه أضربه، هكذا في الصبان وفي الهمع من يضرب زيد أخاه أضربه، فزيد فاعل، وإنما هنا عندنا تصحف زيدا خطأ زيدا تشكيل خطأ عندنا هنا، وإنما هو زيد فاعل. فما إعراب من هنا في هذه الحالة إذا سلط الفعل على ضميرها أو على ملابس ضميرها؟ تكون من باب الاشتغال، إما مفعول به فعل محذوف أو مبتدأ والجملة بعدها وش خبر، واضح باب الاشتغال. مثل زيدا ضربته، يجوز زيدا ضربته وزيد ضربته، أليس كذلك؟ وهذا من هذا الباب. فيجوز في من كونها مفعولا لمحذوف يفسره فعل الشرط أو مبتدأ أو في خبره ما مر. ماش أو في خبره هذا وفي خبره ما مر. أيوة ما يصلح في أو في خبره ما مر وفي خبره ما مر. إما فعل الشرط وحده أو الفعل الجواب أو الجواب وحده يكون هكذا. أما أو في خبره هذا ما هو صحيح. أو في خبره ما أكثر التصحيح الذي فيها. يكون الكلام هكذا يكون يفسره فعل الشرط أو مبتدا وفي خبره ما مر. إما فعل الشرط أو الفعل الجواب أو الجواب وحده. أقوال ثلاثة تقدمت. أعطنا خلنا نسح الهمزة هذا أوله. وفي خبره ما مر. وإنما كان العامل في الأداة هو فعل الشرط لا الجواب عكس إذا إلى آخر كلامه تكلمنا على هذا. فالحاصل يا أخوان نعيده باختصار أن أدوات الشرط في الإعراب على ما ذكر الخضير رحمه الله إن كانت ظرفا إن كانت ظرفا هذه الأداة. فإن كان الفعل الذي بعدها تاما فهي ظرف متعلق بالفعل الذي بعدها وإن كان ناقصا فهي ظرف متعلق بخبر هذا الفعل الذي بعدها. فإن لم تكن ظرفا فإن وقعت على حدث فهي مفعول مطلق أي ضرب تضرب أضرب. وإن لم تقع على حدث فإن كان الفعل الذي بعدها لازما أو متعد ووقع على أجنبي فهي مبتدأ. وإن كان متعديا وواقع على ضميرها وإن كان متعديا ويحتاج لمفعول فهي مفعول بمن تضرب أضرب. من تضرب أضرب فالفعل متعدي يحتاج إلى مفعول فهي مفعول به. وإن كان متعديا ووقع على ضميرها أو ملابس ضميرها فاشتغال إما مبتدأ أو مفعول لفعل محذوف. هذه الخلاصة. الوقت هو الذي يتعب الله كل هذا مكرر معكم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.